قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعرف وقوله من تكهن، ايش مال هذا الساحر؟ الساحر قد يدخل في هذا باسم بمعنى انه يدعي معرفة الامور المرائبية، يدخل في العرافين. اما الكاهن في الغالب الكاهن مراد بالكاهن اللي يدعي علم المغيبات من طريق مستريق السمع. اما السحرة شأنهم اما ادخال ضرر على الناس او جمع بين الرجل والمرأة او تفريق بينهما من طريق الشياطين، هذا عمل السحرة. اما الكهنة يدعون علم الغيب، يخبرون سوف يكون كذا، سوف يسافر فلان، سوف يموت فلان، سوف يهزم فلان، سوف يقع مصائب كذا، هذه غالب اخبار الكهنة. نسأل الله السلامة.